الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار السماء سماءه والأرض أرضه وجميع الخلائق عبيده والملائكة الأطهار جنده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان من بقدرته ينمو الزرع وبقدرته يدر الدرع وبقدرته أعجز الإنسان بذات الإنسان قال للعين أبصري وهي تحمى فأبصرت بقدرة الله وقال للأذن اسمعي وهي عظمى فسمعت بقدرة الله سبحانك سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء منحتنا أبصار لا تدركك وبصائر لا تنكرك آمن بك المؤمن ولم يراك ببصره وجحدك الكافر ووجوده دليل على وجودك يا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ما مشت أمامه حراس ولا دقت له أدراس ولا تغنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين ثم أما بعد قبل أن نبدأ موضوع لقاءنا في هذا المسجد المبارك أذن أذانين لصلاة الجمعة وهذا صحيح وأذان واحد أيضا صحيح الأذان الواحد لصلاة الجمعة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عمر رضي الله عن أصحاب رسول الله كان أذان واحد بين يدي الإمام ولما اتسعت رقعة الإسلام وفي عهد ذنورين سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه شرع أذان لإعلان الناس بدخول الوقت ما كانش فيه لألف ضبط وقت ولا كان فيه مكبر صوت وكان الأذان ما بيكونش الأذانين في المسجد كان بيكون في الأسواق الأذان الأولاني عشان اللي احنا كنا عليه واحنا صغيرين الأولى طلعت كان عمك علي سعد رحمة الله عليه كان يطلع فوق دمع الأنصار ويمسك شمسية ويلف على سطح سيد عم جد واحنا في الخطبة أيوة الأولى طلعت عشان نروح نصلي الجمعة طيب احنا نصلي نبدأ الأذانين ولا اثنين الاثنين صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم طب احنا صلينا ما بين الأذانين وفي بعض الإخوة الأفاضل ما صلوش اللي احنا صليناه ده ايه اوعى تفكر انها سنة الجمعة سنة الجمعة سنة بعدية مؤكدة الجمعة ما لها السنة قبلية امال اللي صلوا ركعتين دول مصليهم ركعتين ايه سنة ما بين الأذانين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين الأذانين، اللي هي الأذان والإقامة، ما بين الأذانين صلاة لمن شاء. بل صلى الركعتين ما بين الأذانين اسمهم سنة ما بين الأذانين. ما هي سنة الجمعة؟ سنة الجمعة سنة بعدية مؤكدة، هتصليها في المسجد 4 ركعات ركعتين وركعتين، هتصليها في البيت ركعتين. يبقى سنة الجمعة سنة بعدية مؤكدة، اللي صلى ما بين الأذانين سنة ما بين الأذانين، ما بين الأذانين صلاة لمن شاء. طيب نرجع بقى لموضوعنا. موضوع النهاردة كتعليمات الوزارة هنتكلم عن الأخلاق. الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بس أنا هجيبها بموضوع آخر هو نفس المضمون. هناخد الأخلاق من أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمهم، وبداية أقول السؤال اللي الحبيب صلى الله عليه وسلم سأله لأصحابه: ماذا تحب من الدنيا؟ لو السؤال ده توجه لي أو توجه لحضرتك أنا عارف الجواب، عايز عربية وعروسة وعزبة، صح؟ لا، تعالى شوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غير كده خالص. طيب، وقبل ما نقف مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مهمتك إيه في الكون؟ ما هي مهمة الإنسان في الكون؟ مش أنا اللي هحددها ولا أنت، ده اللي حددها رب العزة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه هي العبادة؟ عشان نبقى متفقين من أول الخط، هل العبادة زي ما بعضنا فاهم ساعة ما يسمع آيات الذكر الحكيم أو يسمع دروس دينية يتنهد ويصعب وكفى؟ ده مطلوب، لكن هل هي دي العبادة؟ لا، ما هي دي العبادة. ده مطلوب انك تسمع القرآن يقشعر بدر ويوجل قلبك، ها، وبشر المخبتين، ها، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عارف وجلت يعني ايه؟ الوجل صوت الماء عند غليانه، لما تحط ميه في البراد كده وتحطها على السخان، الصوت بتاع الميه لما تغلي ده اسمه الوجل. ده ربنا بيقول: وبشر المخبتين. مين هم المخبتين يا رب؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هيجي واحد تاني يقول: استنى يا عم الشيخ، ده ما في ايه تانيه بتقول الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هي القلب يوجل ولا يطمئن؟ الاثنين. انت بمجرد ذكرك لله يوجل قلبك من خشية الله، وإذا ذكرت الله ذكرك الله، وحينما يذكرك الله يطمئن قلبك. نقولها تاني، احنا عندنا آيتين في القرآن، آية بتقول: وبشر المخبتين، ده في سورة الحج، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وآية في سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو القلب بيوجل بذكر الله ولا يطمئن؟ الاثنين. مش احنا كلنا حافظين حديث قدسي: اذكروني اذكركم، دي آية، جزء من آية. طيب، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ها، يبقى أنت لما تذكر ربنا وأم ربنا إيه؟ يذكرك. ساعة أنت لما تذكر ربنا يوجل قلبك، وإذا ذكرك الله اطمأن قلبك. يبقى الحسين بيحصل ولا ما بيحصلوش؟ أوعى تفكر في تدبر في القرآن، لأنه هو كلام ربك. يبقى أنت مهمتك إيه في الكون؟ العبادة. إيه هي العبادة؟ طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. إذا قلت تعريف العبادة تاني، ها، العبادة طاعة، طاعة لله فيما أمر وفيما نهى، ولرسول الله فيما أباحه الله له في التشريع، ما أتاكم الرسول فخذوه. فالعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. ده تعريف العبادة. طيب نيجي بقى، العبادة قسم واحد يا عم الشيخ؟ لا، العبادة قسمين، وقسمين رئيسيين، قسم شعائري وقسم تعاملي. القسم الشعائري اللي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايه؟ بني الإسلام على خمس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. دي عبادة ايه؟ شعائرية، شعائر. طب امال تاني الإسلام بقى، لما حبيبة النبي بيقول بني الإسلام على خمس، راح مبين لنا العواميد اللي شايلة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، دي الركن، ها، قام صلاة، إيتاء زكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. أمال الإسلام يبقى فين؟ الدين يبقى فين؟ ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة. يبقى إيه؟ القسم الأخلاقي والتعاملي قسم من العبادة، أما القسم الشعائري في الصلاة والصوم والزكاة والحج، ده قسم شعائري. هنضرب مثلا عشان حبايبي الصغيرين الشباب، كلكم معاكم هواتف محمولة، انت لما بتحط المحمول في الشاحن بتحطه بقصد انك انت تستغل وقت الشحن، ولا عشان تستغل ما بين الشحنتين؟ عشان تستغله في ما بين الشحنتين، تستعمله ما بين الشحنتين. انت تيجي تصلي خدت شحنة، تصوم خدت شحنة، تحج خدت شحنة، تزكي خدت شحنة، عشان ايه؟ تعمل بالشحنة دي الى ما بين الصلاتين، الى ما بين رمضانين، الى ما بين العمرة والعمرة. ها، يبقى العبادات الشعائرية، ها، تشحنك شحن. طب وعايزين منك الشحن دي نفع ولا البطارية بتاعتك بتهرب وعايزة تصليح؟ ها، والله لا يقبل الشعائر الا اذا صحت القسم التعاملي. ازاي يا عم الشيخ؟ يعني انا بصلي وبصوم وبزكي، ولكن معاملاتي مع الناس وحشة، ربنا يقبل صلاتك؟ مش سلك النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب؟ ما هو بيصلي الفرض وعمال يقف بالارض بياكل حد غيره، بيرمي الحظ في غيره، بيستغل غيره، بيستخفى غيره، يبقى صلاته عملت له ايه؟ ما خدش منها غير التعب. طب واللي صايم وطول النهار يغتاب وينم ويكذب ويعمل طب ده صيامه ينفع؟ ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. اذا الله لا يقبل الشعائر الا اذا صحت التعامليات بتاعتنا، والتعامليات بتاعتنا مبنيه على الاخلاق، لان الله وصف حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وانك لعلى خلق عظيم. نرجع للسؤال بقى بتاع حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، هي جلسه من جلسات النبي او جلسه؟ اذا عايز تخليها اسم مره مشي، عايز تخليها اسم هيئه مشي، جلسه او جلسه؟ السؤال ما كانش جلسه وكل الاسئله دارت في وقت واحد، ده هي متفرقه واحنا بنجمعها لحضراتكم. طيب مين اللي يتسال الاول؟ حبيبه النبي هيسال مين اول ما يسال؟ يسال الصحابي اللي ثبتت له الصحبه في القران. مين هو الصحابي اللي الصحبة ثبتت له في القرآن؟ أبو بكر. اقراها كده في الهجرة: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر. ده مين اللي بيشهد؟ حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا بكر أتحب من الدنيا شيئا؟ لو السؤال ده توجه لي أو توجه لحضرتك والله الجواب ما كلنا عارفين الجواب. طب شوف سيدنا أبو بكر قال إيه؟ أحب من الدنيا لأجلك يا رسول الله ثلاثة. سيدنا أبو بكر بيحب من الدنيا ثلاث حاجات. طب ما نشوفكم كده. نظري إليك. يا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. نظري إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. ثلاثة أحسن من بعض. سيدنا أبو بكر بيعد نظره لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم متع الدنيا. نظري إليك. لا ده احنا هنقف معاها حبة كده صغيرين عشان ما نطولش. حبيبة النبي بشر صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر مثلكم، يصح ويمرض ويجوع ويشبع وينام ويستيقظ، مش بشر. مرض النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عندنا النبي معلمنا ان عيادة المريض ايه؟ سنة. زيارتك للمريض ايه؟ سنة. ده في حديث قدسي بيقول مرضت يا عبدي فلم تزورني، ازاي ازورك يا رب وانت رب العرباد؟ ها؟ قال له اما علمت ان عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده؟ يا الله. سيدنا ابو بكر علم بان النبي تعبان راح يزوره، فسيدنا ابو بكر شاف النبي في وعكه. حزن ابو بكر فمرض ابو بكر. اللي رايح يشق ها هو تعب. تماثل النبي صلى الله عليه وسلم للشفاء وعلم بان ابا بكر مريض، راح حبيبه النبي يزور مين؟ يزور ابو بكر. تعال شوف سيدنا ابو بكر بيصور اللقطه دي ازاي. يا احباب رسول الله، مرض الحبيب عليه الصلاة والسلام، مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. الله، نقولها كمان مرة. مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. طيب هات التانية. الجلوس بين يديك للتعلم، ماشي. طيب الجلوس بين يديك، طب احنا نصيبنا فين؟ احنا لم يسعفنا الحظ ان احنا نشوف النبي على قيد الحياة، لا نقدر نبص له واحنا على قيد الحياة، ولا نقدر نقعد بين ايديه على قيد الحياة. نصيبنا فين؟ ما تدور شوف ميراث النبي فين؟ مين اللي يورث النبي؟ النبي ده يورث ما لم مفيش بحد يورثه، حتى ذريته ما تورثوش. امال النبي ورث ايه؟ ورث علم. مش حبيبك النبي اللي قال العلماء ورثته الأنبياء؟ إذا أنت حظك تسمع علم عشان تزداد علم وتعمل بما علمت. واوعى تفكر إن أنت ما عرفش حاجة يبقى انشلت عنك. ما وجب عليك عمله وجب عليك تعلمه. لكن أنت تيجي تقعد في درس علم رجلك تنمل والشيطان يقول لك استنى، ده فلان كان موعدك على الساعة واحدة والشيخ اللي جاي لكم النهارده شيخ رزل وطول شوية في الخطبة، ها؟ وأنا كان معايا معاد والمعاد مهم جدا يمكن تكون فيها سبقة رابحة، ها؟ لأن الشيطان مش عايزك تقعد القعدة دي، لأن القعدة دي قعدة ربانية. هجيب لك حديث قدسي عشان تعرف القعدة دي وفضلها إيه؟ ربك بيقول في الحديث القدسي إيه؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم. ولما ربك يقول نبأ يبقى خبر هام، مش يعني حتى بنقولها في حياتنا اليوميه. لو قعدت قدام التلفزيون ولا الراديو يجي يقول لك ايه موجز الانباء، ما بيقولش موجز الاخبار، هو يقول نشر اخبار، لكن في موجز موجز الانباء. لان ايه هو النبأ؟ في فرق بين النبأ والخبر. ايوه في فرق بين النبأ والخبر. الخبر خبر عادي قد يكون مهما وقد يكون غير مهم، طيب، لكن النبأ شيء مهم. عما يتساءلون؟ ها، عن النبأ العظيم. شوف ربك بيقول بقى اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيرك. ينفع ده ابنك لو ما سمعش كلامك بتقول له الباب ما تقعدش البيت ما يسعناش احنا الاثنين يا اخوي، انت بقيت طولي هو الباب يتوت جمل. يا الله، طب انت بقى بتعصى ربك ليه؟ اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري. خلي الكهرباء دلوقتي تقطع، فينا كم واحد هيقول يا الله؟ 90% هيقولوا يا اشرف يا حشاد يا بتوع الكهرباء يا مسؤولين الكهرباء. ها، لان احنا انشغلنا بالنعمه ونسينا المنعم، انشغلنا بالنعمه ونسينا المنعم. طيب يبقى اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري وارزقه ويشكر سواك خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتقرب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكون إلي. من تقرب إلينا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عنا ناديته من قريب، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين. اللهم اجعلنا منهم. تعال بقى شوف الشاهد اللي أنا عايز أوصله لحضرتك. ها، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل مغفرتي. طب وأهل معصيتي؟ ها، وأهل معصيتي إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن أبوا وأعرضوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. الحسنة عندي بعشرة والسيئة بواحدة، ومن استغفرها غفرتها له، وأنا أرحم بعبدي من الأم على ولدها. في أوكازيون، ها، أحسن من الأوكازيون ده، في أوكازيون أحسن من الأوكازيون إنك تتعامل مع رب العزة. يا الله، يبقى والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. لا، ده احنا هنرجع للقرآن مع سيدك أبو بكر. شوفها كده في سورة الليل، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. طيب نشوف صاحبي كمان لأن الوقت بيجري. مين السؤال هيجي لمين؟ للفاروق. تعرفين الفاروق مين؟ عمر بن الخطاب. ها، فرق بين الحق والباطل، لا يخشى في الله لومة لائم. لو مشي بسكة الشيطان يدور على سكة تانية عشان ما يقابلش عمر رضي الله عن أصحاب رسول الله. وأنت يا عمر أتحب من الدنيا شيئا؟ قال نعم، أحب من الدنيا يا رسول الله لأجلك ثلاثة. ولذلك العلماء سموها الثلاثية المباركة، كل واحد بيقول ثلاثة. تعالي شوف الثلاثة بتوع سيدنا عمر كده. أمر بمعروف ولو كان سرا، ونهي عن منكر ولو كان دهرا، وقول الحق وإن كان مرا. يا الله، ثلاثة بردك أحسن من بعض. أمر بمعروف ولو كان سرا، لأن الأصل في الأمر بالمعروف السري. انت شفتني غلط، ما تجيش كده قدام الملأ يا شيخ انت غلط، هقول لك لا. وبدل ما هي نصيحه بقت فضيحه، بقى تعالني في السر، او شفت واحد مخطئ ما تجيش قدام الناس وتقول له فلان انت اخطأ، مش هيقبلها منك، لان النصح شيء ثقيل. فلا تجعله جبلا، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. يبقى الامر بالمعروف الاصل فيه ايه؟ السريه. طيب هناخد برضك نموذج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما وصلى وسلم على جدهما. دخلوا مسجد لقوا واحد زي حالاتي كده مش عارف يتوضأ. الحسن والحسين رضي الله عنهم وصلى وسلم على جدهم دخلوا مسجد لقوا واحد مش لا يحسن الوضوء. ما قالولوش بقى اسمع يا جدع انت ما انتش عارف تتوضى, انت في السن دي وما انتش عارف تتوضى, وعملوا عليه بقى اصبات ولاد النبي, اصبات النبي صلى الله عليه وسلم. لا, راحوا قايلين له ايه؟ يا هذا اختلفت انا واخي, الحسن والحسين اختلفت انا واخي في اينا يحسن الوضوء, واخترناك حكما بيننا, احنا هنتوضى وانت اللي هتحكم من اللي بيتوضى احسن من مين. وقف الرجل بفطرته السليمه واخذ الحسن والحسين يتوضئان على مراى عينه. الرجل بص لقى الاثنين بيتوضى احسن من بعض, فقال مقوله تدوي في سمع الزمان: لقد احسنتما واخطات انا. اهو ده الامر بالمعروف, ها, لقد احسنتما واخطات انا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له, او كما قال. الحمد لله رب العالمين, ولا عدوان إلا على الظالمين, ونحمدك ربنا حمد الشاكرين, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. وأنت يا عمر أتحب من الدنيا شيئا؟ قال: نعم, أمر بمعروف ولو كان سرا. ودك جبنا سيرة الوضوء والحسن والحسين رضوان الله عليهم. أنا حسأل سؤال: لما تيجي تتوضا ايه هي فرائض الوضوء؟ الوضوء ليه فرائض وليه سنن؟ فرائض الوضوء كما ورد في القران الكريم: يا ايها الذين امنوا, سوره المائده, اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه. ده الفرائض. قمتم يعني لو تصلي تتوضا بالنية, اغسل وجهك فرض, اغسل ايدك لغايه المرفق وابدا باليمين فرض, امسح راسك فرض, اغسل رجلك لغايه الكعبين فرض. لكن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات قبل ما تتوضا تسمي, ومش الوضوء بس تسمي, بتلبس الثوب بسم الله الرحمن الرحيم, هتقلع الثوب بسم الله الرحمن الرحيم, هتدخل الاوضه بسم الله الرحمن الرحيم, هتدخل السياره بسم الله الرحمن الرحيم, هتدخل المرحاض بسم الله, اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أفطر. تاني الحديث مرة ثانية: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أفطر, يعني ما فيهش بركة. ايه أمر ذو بال؟ أمر بره بخاطرك ان انت عايز تعمل كذا, لكن انت ماشي في السكة رحت واقع, هنطلب منك انك انت قبل ما تقع كده, انت مش عارف هتقع ولا مش هتقع, ها, يقول لك سمج احسن وقع. لا, ما خطرش في بالك انك هتقع, يبقى مش مطلوب منك التسميه في الوقت ده. لكن انا عايز اروح اتوضى بسم الله الرحمن الرحيم, عايز اكل بسم الله الرحمن الرحيم, عايز اشرب بسم الله الرحمن الرحيم, عايز اتحدث معاكم بسم الله الرحمن الرحيم, يبقى كل امر ذي بال مر بخاطري بفكر ان انا هعمل كذا ابدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب التسميه, وقال لك اغسل ايدك لغايه الرص قبل ما نبدا في الفرض, هنغسل ايدك لغايه الرص. وقبل ما نمسك غسل اليد هرجع للايه ثاني كده, ها, يا ايها الذين امنوا اذا قمتم, قمتم الى الصلاه اعملوا ايه؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه. لأن أنا عايز أرد على حبايبي وأصحابي وأصدقائي وكتاب راسي اللي بيقفوا في الصفوف ويجي مطلع السواك ويستاك وهو في الصف. ليه ده يا حبيبي؟ يقول لك يا أخي أنت ما عرفتش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث صحيح وعلى عيني وعلى رأسي، بس ما تهمل عندي عند الصلاة عند الوقوف في الصف ولا بدورة المية عشان تغسل السواك ما يبقاش فيه ميكروبات ولا فيه جراثيم. ها هو ربك لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، بتقوم تتوضى وانت واقف في الصف ولا بتتوضى بدورة المية؟ ها يبقى ايه هي العندية يا بني؟ الاختلاف بيني وبينك مش في السواك، السواك سنة مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن انت في دورة المية عشان ممكن تكون اللثة تنزل دم، ممكن تعمل مش عارف ايه، اغسل السواك واحطه في جيبي مش بعد ما اقف في الصف وتقام للصلاة اجي مطلع السواك واستاك. ويقول لك عند كل صلاة، ما هي عند كل صلاة ايه؟ ما انت رحت اتوضيت. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، عايز تعمل كده؟ اما تقف في الصف هكذا ايه بقى وتوضى وانت واقف في الصف؟ ماشي يا حبيبي. غسل اليدين الى الرسغ اللي هنا، وبعدين المضمضه، وبعدين الاستنشاق. الله، ايه العلم؟ ليه حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دول؟ هو ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ليه علمنا نعمل الحاجات دي قبل ما نغسل العضو الاولاني في الفرد اللي هو الوجه؟ لأن المية اللي تتوضى بيها لازم يكون فيها شروط ثلاثة، لأن المية اللي تتوضى بيها لازم يكون فيها ثلاث شروط، سواء كانت مية نهر أو مية بحر أو مية عين أو مية مطر، لا لون لها، لا طعم لها، لا رائحة لها. يبقى سيبك، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن إحنا نغسل الإيد لغاية الرسغ عشان تتأكد أن الماء لا لون له. طب غسلت إيدك وعرفت أن المية ملهاش لون، اتمضمض عشان تتأكد أن المية ملهاش طعم، استنشق عشان تتأكد أن المية ملهاش ريحة، اتأكدت أن الماء لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له، ها ابدأ بقى في غسل الفرد اللي هو الوجه. ماشي، يبقى امر بمعروف ولو كان سرا، ونهي عن منكر ولو كان جهرا، وقول الحق وان كان مرا، لان الحق بيزعل، واللي يزعل من الحق يزعل ولا هو حر؟ ها اللي يزعل من الحق يزعل ولا هو حر؟ احنا بنخاف من بعض اكتر ما بنخاف من ربنا حبايبي. لو واحد عايز يعصي ربنا بيطفي اللمبه اللي في الشارع، او يخش الزراعه، او يتضرب حته مهجوره، ده بيختفي من مين؟ من الناس. طب هو اختفى من ربنا؟ ها همسه في ودنه وفي ودن قبله. اذا ما خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان، فاستحي من نظر الاله وقل لها يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني. وللحديث إذا أذن الله ببقاء ولقاء بقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعة ساعة إجابة: فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا نسألك لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا مؤمنا خاشعا، وبدنا هينا لينا بطاعتك على البلاء صابرا، وزوجة تعين على أمر الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،